نسوة جاي ينشر أحلى حكاية تنور الليالي والنجم مضواي يحتاجك إلهي فتحت عيوني عنك حكيوني قالوا لي إنك أنت الإله سامحني ربي سامحني فأنا كنت تائها يوما خطئت إليك سامحني لكن هيدا هو السي دي، ما بعرف اذا حدا عم بتفتش شوي انا. اوكي هيدا هو السي دي، لكن بركي على الدوشه مش مبين. هيدا هو وهيدا هو الباك تبع السي دي، لكن اكيد كل الناس رح تتحمس انه تسمعه. طيب بركي قبل ما نشوف كليب لسترونغ هولدز، فريق سترونغ هولدز، حابه اسالك سؤال. نحن بنعرف هيك، عرفنا انه في فنانين عم يعملوا هالمبادره اذا بدك، او عم يعملوا هالخطوه انه يعملوا ترانيم، وبس للاسف في كنيس ما قبلت بهالخطوه يلي عملوها. انت شو رايك بهذا الموضوع؟ هلا ما بعرف ليه ما قبلوا، بس في يقول انه يمكن اعتبروا انه هن عم ينتقلوا من شيء الى شيء اخر ما بيشبههم، يمكن لانه كونوا لحالهم صوره معينه بالسابق ما خلت الكنيسه تتقبلهم بالوقت الحالي. يمكن صار عندهم ندم، بركي توبه، انا ما بعرف مين هالاشخاص. بس بدي اقول لك انه اليوم مسيره الانسان اكيد بتاثر عليه. يعني اليوم الصيت بيسبق للاسف الاشخاص، والبريجوجمان كمان تسبق اللي نحن عم نعمله هيدا. يعني المجتمع اليوم هيك للأسف. يمكن بس بدي أقول كمان شغلة جيمي، أنه اليوم ما بيمنع أنك تغني وترنمي، يعني فيك تغني بفرح باحترام بحشمة، يمكن تغني بشكل لائق كمان وترنمي أمامتان، يعني توصلي رسالة الله، لأنه الله عطاك هالصوت أنت تستخدميه بالطريقة الحلوة، أنه منه غلط أبدا. يعني ريانا باش لوتر، يعني يعني يعني ما في شيء بيمنع الشيء الثاني. أوكي سو هيدا هو الموقف. أوكي عظيم. طيب ما بعرف جويس اذا بعد عندك شيء قبل لا بركي منروح على كليب سترونغ هولدز، نبارك الرب ونرجع هيك ننهي معك ونشوف شو بتحبي كمان تشاركينا بعد. لكن بعد هذا الترنيمه بنسالك، وين فين الاشخاص اللي عم يحضرونا اذا بحبوا يحصلوا على هذا السي دي، من وين فين يجيبوه؟ السي دي حاليا موجود بدير كفيفين، بكمان دير قديسه رفقه، بمرشرب كمان عنايا، بحريصة، بمكتبة تيلا ليومير، وبمكتبة صوت المحبة. اوكي حلو، يعني هيك عندهم اوبشنز بكل المناطق. اوكي شو في هيك، فيك شيء اذا بتحبي هيك تنهي برسالة؟ رسالة يعني مثل بدي ارجع اعيدها وكررها، انه يمكن يوم بحياتنا بيقطع كثير نزول وطلوع، بنفكر الله تركنا، بنفكر نحن لحالنا، بيقطع كثير اشياء بحياتنا. ما لازم ابدا نفكر انه الله تركنا، يعني هيدي اهم رساله بدي اقولها للشباب اليوم، لانه هن اكثر يمكن اشخاص بيقطعوا بازمات نفسيه يمكن ومشاكل. حلو، لكن بدنا ننهي معك هلا بالترتيله كمان. شو هي الترتيله، شو اسمها؟ رح اقول العنايه الالهيه، اللي هي ماخوذه من الانجيل متى الفصل 6. اوكي تفضلي اسمع سوا. Thank you. الرب ماذا نأكل ماذا نلبس فاترك هذا لله لذا لا تهتم أبدا وتقول ماذا نشرب ماذا نأكل ماذا نلبس فاترك هذا لله يا أبناء Thank you.